الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب التيمم. تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حالا وحالا وجبا، أي التيمم تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا، يكون واجبا إذا لم يجد الماء، ويكون جائزا إذا كان الماء موجودا ولكن يباع بثمن غال وهو قادر عليه. يجوز أن يتيمم، يعني وجد قليل من الماء يباع مثلا ب3000 ريال، لا يجب عليه الشراء، يجوز أن يتيمم. وإذا أراد أن يشتري ويتوضأ فلا حرج. التيمم في هذه الحالة جائز وليس واجب. فإذا لم يجد ماء أصلا التيمم في هذه الحالة واجب. وشرطه خوف من استعمال ماء أو فقد ماء فاضل عن الظمأ. أي شرط التيمم العاجز عن الماء، إما بالخوف من استعمال الماء، بأن خاف من استعمال الماء الوفاء أو تلف عضو أو ذهاب منفعة العضو أو تأخر الشفاء أو زيادة الألم أو تحول المرض الخفيف إلى مرض خطير، أو خاف من استعمال الماء يحصل له عيب فاحش في عضو ظاهر، يعني يسوي له بقعة في وجهه سوداء مثلا من استعمال الماء، أو فقد ماء فاضل عن الظمأ، أو لم يجد الماء أو وجد ماء وهو يحتاجه للشرب فيتيمم في هذه الحالة. دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء تراب طاهر. من شروط التيمم دخول الوقت، لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت، فلا يصح التيمم قبل الوقت عند أكثر أهل العلم. ومن شروط التيمم البحث عن الماء، السؤال عنه، لأنك لا تعلم أن الماء غير موجود إلا بعد البحث والتحري والطلب. ومن شروط التيمم استعمال تراب طاهر، فلا يجوز غير التراب، ولا يجوز التراب النجس ولا التراب المستعمل. والمراد بالتراب المستعمل التراب الذي لصق بالعضو أو تناثر بعد التصاقه به، مسح وجهه ثم أخذ التراب الذي في وجهه مسح به يديه، لا يصح. دخول وقت وسؤال ظاهر لفاقد الماء وتراب طاهر، في بعض النسخ لفاقد الماء تراب طاهر. ولو غبار الرمل، أي يجوز استعمال غبار الرمل لا مستعمل متصلا بالعضو أو منفصلا، أي ولا يجوز استعمال التراب المستعمل. والتراب المستعمل هو ما التصق بالعضو أو انفصل منه بعد التصاقه به، وفرضه نقل التراب لو نقل من وجهه لليد أو بالعكس حل. الفرض الأول من فروض التيمم نقل التراب، فلو كان على وجهه غبار فردده فيه لم يصح التيمم لعدم النقل. ولو نقل التراب من وجهه لليد أو من يده للوجه جاز لحصول النقل، يده فيها غبار فأخذ الغبار الذي فيها ومسح بها وجهه جاز، كذلك العكس مسح وجهه بتراب للتيمم ثم زال التراب منه وأصابه تراب آخر فأخذ التراب الآخر ومسح يده، يجوز لحصول النقل في الحالتين. وقصده، أي قصد التراب، فلو وقف في مهب ريح فوقع تراب في وجهه ويديه فردده عليهما لم يصح لعدم قصد التراب. والله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا، تيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا. ونية استباح فرض أو الصلاة والمساح الوجه للمنبت واليدين مع مرفق ورتب المسحين. من فروض التيمم النية بأن ينوي استباحة فرض الصلاة، فإذا نوى استباحة فرض الصلاة جاز له الفرض والنفل. أما إذا نوى استباحة النفل أو استباحة الصلاة تجوز له النوافل لا تجوز له الفريضة، ولا بد أن ينوي في التيمم الاستباحة ولا ينوي رفع الحدث لأن حدثه لا يرتفع عند الشافعي والجمهور. ومن فروض التيمم مسح الوجه لا المنبت، يعني لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر ولو كان خفيفا بخلاف الماء، لأن قدرة الماء على الوصول أكبر من قدرة التراب. ومن فروض التيمم مسح اليدين مع المرفقين عند الشافعي والجمهور. وقال أحمد وأكثر المحدثين يمسح الكفين فقط، لحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه تيمم فقرأ له مسح الكفين فقط، ضرب الأرض ضربة ثم مسح وجهه وكفين. قال الشافعي إن صح حديث عمار فبه أقول، وقد صح حديث عمار، ولهذا قال كثير من الشافعية بأن تيمم ضربة للوجه والكفين فقط كما في حديث عمار. ورتب المسحين، أي يجب ترتيب بأن يمسح الوجه ثم اليدين. وسن تفريق، أن يستحب أن يضرب الأرض وأصابعه مفرقة لأن ذلك أقوى في إثارة الغبار. وأن يبسمل وقدم اليمنى، يعني امسح اليد اليمنى قبل اليسرى، وخلل يخلل الأصابع. والولاء والموالاة، ونزع خاتم لأولى تضرب، أي يستحب نزع الخاتم في الضربة الأولى ليحصل مسح الوجه بجميع الكف. في الضربة الثانية يجب نزع الخاتم لأن التراب لن يدخل تحت الخاتم إلا بعد نزعه. ونزع خاتم لأولى تضرب، أما لثاني ضربة فيجب، يعني لأن التراب لن يصل إلى ما تحت الخاتم إلا إذا نزعناه. آدابه القبلة أن يستقبل، مكروهه الترب الكثير استعمل، أي يكره الإسراف أيضا في التراب بأن يستعمل ترابا كثيرا جدا ويغبر وجهه ويديه لأن هذا يشوه الخلقة، بل الأفضل السنة أن يخفف التراب بالنفخ في كفيه أو بضرب كفين بعضها ببعض. حرامه تراب مسجد، أي يحرم أخذ تراب موقوف على المسجد والتيمم به، جابوا كثيب المسجد وقف أخذ منه يتيمم، لا يجوز. وما في الشرع الاستعمال منه حرم، كذلك يحرم التيمم بالتراب مغصوب مع أرض زراعية غصبها على زيد من الناس وهو يتيمم منها ويصلي صلاة الليل، هذا التيمم حرام، التراب حرام. كذلك التراب المسروق. مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، يعني مبطلات التيمم، الأول ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، الثاني توهم الماء قبل الدخول في الصلاة، إذا تيمم فقد الماء ثم توهم وجود الماء بأن أقبلت سيارة احتمال أن يكون معهم ماء بطل التيمم في الحال، سألهم معكم ماء قالوا لا، يتيمم مرة ثانية. رأى سرابا ظنه ماء بطل التيمم في الحال، فلما جاءه لم يجده شيئا، عليه أن يتيمم مرة ثانية. مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع، يعني أن إذا توهم الماء لكن في هناك مانع، رأى بئر من بعيد احتمال أن يكون فيها ماء لكن عندها حيوان مفترس، لا يبطل التيمم حينئذ لوجود مانع. مبطله ما أبطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع قبل ابتداء الصلاة، يعني إذا توهم الماء أو وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة بطل التيمم بوجود الماء أو حتى بتوهم الماء. أما إذا حضر الماء وأنت قد دخلت في الصلاة، ففي تفصيل. إذا كانت الصلاة مما يجب فيها القضاء كمن تيمم لفقد الماء في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر، فعليه أن يبطل الصلاة لأنه لا فائدة من هذه الصلاة طالما وهو سيقضيها. وإذا كانت الصلاة لا تقضى كمن تيمم لفقد الماء في مكان الغالب فيه عدم وجود الماء، فيجوز له أن يستمر في صلاته ويجوز له أن يقطعه وهو الأفضل خروجا من الخلاف. وهذا معنى قوله أما فيها فمن عليه واجب يقضيها أبطل، وإلا لا، ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل. وردة تبطل للتوضي جد التيمما لكل فرض، أي الردة تبطل التيمم دون الوضوء في المذهب. فمن تيمم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب عليه تيمم آخر لأن الأول بطل بالردة. ويجب التيمم لكل فريضة عند الشافعي والجمهور، ولا يجوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة. يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعده إن وضع على طهارة، في نسخة يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعد مهما وضع على طهارة، أي صاحب الجبيرة، الجبيرة يعني أعواد تسوى وتربط في مكان الكسر يلتحم، ومثلها اللصوق والرباط، كل هذا حكم حكم الجبيرة. كيف يتطهر صاحب الجبيرة؟ يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على الجبيرة بالماء ويتيمم، ولا إعادة عليه بشرط أن يضع الجبيرة على طهارة، وأن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك، وأن لا تكون في الوجه واليدين. فلو وضعها على غير طهارة ولم يقدر على نزعها وجب عليه القضاء في المذهب. ولو أخذت من الصحيح أكثر مما لابد منه ولم يقدر على تغييرها وجب عليه القضاء في المذهب. ولو كانت في أعضاء التيمم الوجه أو اليدين يجب عليه القضاء فيما بعد في المذهب. يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ولم يعد مهما وضع على طهارة، ولكن من على عضو تيمم لصوقا جعل، يعني هذا عليه القضاء. وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. إنسان عليه جنابة وفيه جراحة في جبيرة لا يريد أن يصلها الماء، هو بالخيار بين أن يتيمم ثم يغسل الباقي أو يغسل الباقي ثم يتيمم، يجوز لهذا وهذا لأن جسم الجنب كالعضو الواحد. وأما المحدث فلا ينتكل عن عضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما. فلو كانت الجبيرة في القدم وجب عليه أن يغسل الوجه واليدين ويمسح الرأس ثم يغسل الرجلين ويتيمم، يمسح على الجبيرة ويتيمم. لو كانت الجبيرة في اليد وجب عليه أن يغسل الوجه واليد ويمسح على الجبيرة ويتيمم ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه، لا ينتقل من عضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما. هذا هو المذهب. وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل، يعني من أجل رعاية الترتيب. فإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة، وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، أي من غسل الأعضاء الصحيحة وتيمم حضرت الفريضة الثانية ولم يحدث بعد، هل يعيد الوضوء؟ لا. هل يعيد التيمم؟ نعم، لإعادة التيمم لأنه لا يصلي بالتيمم أكثر من فريضة، وأما الوضوء ما دام أنه لم يحدث لا يعاد عليه. فإن يرد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم عن حدث أو عن جنابة. وقيل يعيد محدث لما بعد العليل، يعني في هنا قول آخر أنه إذا تيمم عن حدث أصغر. فيتيمم ثم يغسل ما بعد ذلك العضو، لو كان الجبيرة في اليد يتيمم ويعيد مسح الرأس وغسل الرجلين، هذا القول ضعيف في المذهب. ومن لماء وتراب فقد الفرض صلى، ثم مهما وجد من زين فردا حيث يسقط القضاء به فتجديد عليه فرض، أي من فقد الماء والتراب، كان حبس في مكان فيه بلاط وليس فيه ماء وليس فيه غبار، دخلت عليك الفريضة تصلي بلا طهور، صلاتك صحيحة، ولكن في المذهب عليك القضاء إذا وجدت الماء فيما بعد أو وجدت التراب، عليك القضاء إذا وجدت الماء وعليك القضاء إذا وجدت التراب، إذا كان الصلاة بالتراب تسقط عنك القضاء.